عقدت الندوة يوم الرابع من الشهر الجاري في طوكيو باليابان احتفالا بالذكرى 44 لصدور بيان 4 تموز المشترك. شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية للندوة والمتطلبون الكوريون. قال المتكلمون إن صاحب الشأن في حل مسألة توحيد الوطن هو أمة كورية تتطلع إلى السلام والتوحيد ولا القوى الأجنبية، وطالبوا بفتح الطريق توحيد المستقل السلمي للوطن باستقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى وطمأنينة السلام وإقامة النظام الكونفدرالي.